يقول رجل يشتغل في مزرعة ولا يحضر الجمعة ولا الجماعة بسبب أن صاحب هذه المزرعة لا يسمح له، ثم إنه إذا ذهب للصلاة تبقى زوجته في المزرعة وحدها ويخاف عليها من أحد، فنرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. إذا كان الأمر كما يقول ولا يستطيع طلب رقم في العيش إلا من هذه المزرعة، وأنه لو غاب خاف على زوجته، وكان خوفه هذا في محله، يعني الخطر موجود لو غاب، تسقط عنه الجمعة إذا كان الأمر كما يقول، وإن كان يجد عملا غير ذلك ليتمكن من الصلاة فعليه أن يطلب العمل الذي يستطيع معه أن يؤدي الصلاة، والله أعلم.